بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في بعض المسائل قد مرت بنا وإن كان قد طال بها العهد، لكن إثبات بعض الفوائد أولى من إهمالها. فعندنا هنا تكلمنا من قبل على ما ذكره الإمام البربهاري رحمه الله في أن يكبر المرء في الجنائز أربعا، وتحدثنا ما هي الحكمة أو ما هي العلة في إدخال البربهاري رحمه الله هذه المسألة الفقهية في باب وضع لبيان مسائل الاعتقاد. فأوقفني بعض إخواننا، قلت يا خالد الشيخ عدنان الذي أتى بهذا صلى الله خيرا، عندنا هنا في يعني في ما يدل على السبب في ذكر هذا في كتب الاعتقاد أن هذا خلاف ما عليه الرافضة، فإن الرافضة ينكرون على من صلى على الجنازة وكبر أربعا. فلعل البربهاري رحمه الله أراد أن يبين أن هذا من مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة الذين ينكرون ذلك. والدليل على رفض الرافضة لهذا الأمر ما ذكره ابن عساكر رحمه الله، ونقل خلاصته الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء 19 في صفحة 60 و300، وهذا موجود في ترجمة النسيب الشيخ الإمام المحدث الشريف خطيب دمشق وشيخها نسيب الدولة أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن العباس بن الحسن بن السيد الرئيس أبو الجن حسين بن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل ابن سيد الهاشميين جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الشهيد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته أبي عبد الله الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الدمشقي. العلوي الحسيني الدمشقي هذا يعني به صاحب الترجمة. وذكر أنه كان صدرا معظما، يعني كان الصدر أي واجهة القوم، والذي يجلس في مكان يعني الاحتشام والاحترام ويرجع إليه، كان صدرا معظما وسيدا محتشما وثقة محدثا ونبيلا ممدحا من أهل السنة والجماعة. شوفوا كيف يعني يحرص على أن يذكر أنه من أهل السنة والجماعة حتى لا يظن أن هذا الرجل الشريف النسيب السيد أنه من أهل الضلالة والهوى. لا، هو من أهل السنة والجماعة والأثر والرواية. كل أحد يثني عليه. وذكر أن مولده كانت سنة 24 و400، يعني هو من علماء القرن الخامس. طبعا هو بعد البربهاري، لكن العلة التي ذكرها الحافظ الذهبي تدل على والله أعلم أنها كانت العلة التي من أجلها أدخل البربهاري هذه الكلمة، لعله ذلك والله أعلم. فذكر أن ابن عساكر أكثر عنه في سماع الحديث إلى أن قال: قال لي أبو القاسم ابن أبي العلاء إن وذكر أنه صلى مرة على جنازة فكبر عليها أربعا. قال: فجاء كتاب صاحب مصر إلى أبيه يعاتبه في ذلك، يعني حاكم مصر في ذلك الوقت وكان رافضيا، كتب إلى أبي هذا الشيخ يعاتبه أن ابنك جاء وصلى على جنازة وكبر أربعا. فقال له أبوه: لا تصلي بعدها على جنازة. قال الحافظ الذهبي: قلت كان أصحاب مصر رافضة. هذا عندما كانت الرافضة سيطرت على مصر في ذلك الوقت. على كل هذا الرجل يعني عندما ننظر كيف ويظهر أن أباه كان متأثرا لهؤلاء الرافضة، كانت له جنازة عظيمة أوصى أن يصلى عليه جمال الدين أو جمال الإسلام أبو الحسن الفقيه، وأن يسنم قبره، أي خلافا لما عليه الرافضة من التسطيح. المقصود هنا بالتسنيم أن يرد تراب القبر وإن ارتفع عن ظهر الأرض، وأن يتولاه وأن لا يتولاه أحد من الشيعة، يعني لا يصلي عليه ولا يعني لا يتقدم للصلاة عليه ولا يغسله ولا يكفنه، لا يتولاه أحد من الشيعة. هنا ذكر لماذا هذا الرجل يعني عافاه الله واتجه إلى السنة، فذكر سببين. قال ابن عساكر: كان ثقة مكثرة، له أصول بخطوط الوراقين، وكان متسننا، وسبب تسننه مؤدبه، يعني كان العالم الذي يؤدبه ويربيه وهو صغير سنيا، أبو عمران الصقلي، وإكثاره من سماع الحديث. يعني ذكر سببين في سبب تسنن هذا الرجل. قال: مؤدبه الذي كان يؤدبه، كانت هذه عادة يعني الأمراء وعادة الوجهاء وعادة العلماء وعادة الناس الذين لهم شأن، أنهم يأتون بمؤدب لأولادهم، مؤدب، يأتون برجل عالم، مش لابد أن يكون عالما يعني صاحب العلم والفتوى، لا، يعني عالم يحسن التربية وعنده خبرة بالعقيدة الصحيحة، عندها خبرة بالأدب، عندها خبرة بالتاريخ والأحداث والأيام والليالي وما جرى في التاريخ، لأن هذا يكون سببا في يعني تربية الطلاب وتنشأتهم والأبناء، تنشأة الأبناء على العلم، على الرجولة، على النخوة من الصغر. من الصغر في زماننا إهمال كبير، أولا يهمل أولياء الأمور، وثانيا لو جيء بمن يؤدب هؤلاء من بعض طلبة العلم فمادته العلمية وحصيلته قليلة، وأسلوبه أيضا في التربية أسلوب فيه رتابة وملل. أما الأولون كانوا مثلا يأتون لهم بقصص وحكايات عن التاريخ والسير وأيام الناس، وعندهم ملح أيضا في الأدب وملح أيضا في المسائل التي تجذب الإنسان أو الطالب أو الطفل. أما في زماننا يعني تعالى مثلا يعني فلان أريد أن تؤدب هؤلاء الأولاد وتربيهم، يبدأ مثلا بحلقات القرآن، يبدأ يدرسهم بأشياء ربما تكون فوق حسهم وفوق عقولهم، يريد أن احفظ كذا، تعالى احفظ مثلا في كتاب التوحيد، احفظ في كشف الشبهات، احفظ في كذا. هذا الأطفال ما يفكرون في هذا، الأطفال يحتاجون من يروّدهم ويأخذ بأيديهم ويأتي لهم بقصص من السيرة وقصص القرآن الكريم ويحكي لهم هذه الحكايات حتى يتعلقوا بالأستاذ، ثم بعد ذلك هو يربيهم ويعلمهم. الأمر الثاني في يعني من أسباب تسننه إكثاره من سماع الحديث، الحديث النبوي فيه الهداية وفيه الخير، فيه العقيدة الصحيحة، فيه الفوائد، فيه بيان فضائل الصحابة رضي الله عنهم. فمن أكثر من قراءة الحديث النبوي وعرف مخارج الروايات وعرف الثقات والضعفاء وعرف الحديث الصحيح من الضعيف، سيظهر له ما عليه أهل الرفض من تخليط وتخبط. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا تكلمنا في مسألة أن الأموات تعرض عليهم أعمال أقاربهم من الأحياء خيرا أو شرا، وذكرنا أن هذه الحقيقة في المسألة هذه مسألة غيبية وتحتاج إلى دليل قوي يدل على ذلك. قرأنا في ذلك الوقت بعض الروايات وكان في النفس شيء من ثبوتها، وأوقفنا أخونا خالد أيضا، أوقف بعض طلبة العلم على تصحيح الشيخ الألباني لهذا الحديث في الجزء السادس من السلسلة الصحيحة برقم 28 و600 و2000. والطرق في الحقيقة أيضا التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في نفسي منها شيء في هذا التصحيح، هو يرى أنها طرق قوية. أولا يعني ما جاء من كونها مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، هو يقول فيها رجل صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. طيب هذا ممكن نقول ممكن يمشى يعني حديثه في الشواهد. ذكر بعد ذلك يعني أثرا موقوفا عن أبي أيوب الأنصاري، هو قوى بالموقوف هذا المرفوع الذي فيه ضعف، مع أنه ذكر أن الموقوف منقطع، أن الموقوف منقطع يعني لا يصح إلى أبي أيوب الأنصاري، لا يصح إليه، حتى يقال بعد ذلك إن له حكم الرفع. وذكر بعد ذلك مرسل الحسن، وهو ذكر في موضع آخر من الصحيحة نفسها أن مرسل الحسن اختلف فيه، وصاب فيه أنه معضل، صاب فيه الإعضال، فمثله لا يستشهد به. والنفس في الحقيقة لا تطمئن حتى إلى مراسيل الحسن في مثل هذه المسائل العقدية التي هي في أمور غيبية، التي هي خلاف المشهور من كتب السنة أن الميت إذا مات، أو أن الرجل أن الأموات تعرض عليهم أعمال أقاربهم ويفرحون إذا عملوا صالحا أو يستاءون إذا رأوا خلاف هذا. هذا أمر كبير يحتاج إلى دليل قوي يعتمد عليه، ما يعني يرقع فيه بمرسل الحسن في من قال مراسيل حسن شبه الريح، مراسيل الحسن شبه الريح، يعني بمعنى أنها يعني واهية، واهية لا يلتفت إليها. ومع ذلك الشيخ بينا في موضع آخر أيضا هنا من في الصحيحة ذكر أن هناك أنه قد خولف بعض الرواة لهذا المرسل، وهناك من رواه معضلا. فعلى أي حال في الحقيقة أنا نفسي غير مطمئنة حتى الآن إلى ثبوت هذا الحكم بمثل هذه الأحاديث، إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فود لو خرجت يعني نفسه والله يحب لقاءه، وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال تركت فلانا في الأرض أعجبهم ذلك، لأنه خشف أن يقال قد مات قبلي ولم يأتهم، ربما يكون يعني ذهب به إلى الهاوية، فيستخبرون عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال تركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك، وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا ما جيء به إلينا. طيب إذا كانت أعماله تعرض عليهم في الخير والشر ويكون الرجل قد مات، ألم يعلموا انقطاع عمله وأن أعماله لم تعد تعرض عليهم لا بخير ولا بشر؟ يعني انقطع العمل بالكلية مع جاءهم، وبعدين لما جاء ما يستخبرون عنه، فإذا قال هو حي فرحوا، طيب هو الحي يعمل والحديث فيه أن عمله يعرض عليهم، والحي يعمل لا زال حي يعمل، فكيف ما يعني هم ما يعرفون أنه حي إلا بإخبار هذا؟ طيب وكيف يعرض عليهم عمله؟ فأقول بارك الله فيكم، مثل هذه المسائل الغيبية لا تثبت إلا بالأشياء التي تطمئن إليها النفس من الأحاديث القوية التي يستدل بها، بارك الله فيكم. تفضل نقرأ. بسم الله. قال أن أرضى الإيمان بأن الأقوال إذا أصابوا في دار الدنيا يأبوا، ذلك أن مفردة أرضى عن الواحد قال لا يأبون وكذا، نعم. هذا أيضا مما انفرد به أحد المبتدعة الخوارج وهذا وهو بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد البصري. هذا بكر من الخوارج، والخوارج لهم مقالات عظيمة، وكان يكفر بأقل المزاح، لو أن إنسانا مزح وكذب بأقل أنواع الكذب وإن كان مزاح، يقول في صاحبه من فعل ذلك يكون كافرا. ونحن قد مر بنا أن الكذب هو كبيرة من الكبائر وصفة من صفات النفاق وعظيمة من عظائم الجرائم، وصاحبها العياذ بالله على خطر كبير، ومن يعني استمر عليه أو ألفه ربما والعياذ بالله يصل به إلى يعني إلى عاقبة وخيمة. لكن هناك فرق بين هذا كله وبين أن الذي يكذب يكفر. الكفر شيء آخر وحكم آخر. الخوارج عرف عنهم أنهم يكفرون بكبائر الذنوب، هذا جاء بمجرد المزاح بأقل أنواع الكذب، حتى لما اعترض عليه بأهل بدر فقال إيش تقول في الرجل من أهل بدر لو فعل هذا، فعظم عليه أن يخرج أهل بدر من الجنة، فقال كافر من أهل الجنة. وهكذا أهل الباطل يحبون أن يمشوا كلامهم حتى وإن كان متناقضا، كافر من أهل الجنة، أما إن كان من غير أهل بدر فهو كافر مخلد في النار. هذا أيضا يعني أتى بعظيمة مخالفة للعقل والحس والمشاهدة، يعني صفصفة ينكر المشاهد، يقول إن الأطفال يعني لا يألمون لا يتألمون إذا مرضوا، إذا أصابهم شيء في دار الدنيا من المرض أو غير ذلك لا يألمون. طيب ليش أنت تقول هذا القول؟ قال لأنهم لو تألموا وهم صغار لم يكلفوا، لم يكلفوا، إذن هذا ظلم، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، إذن لا يألمون. طيب كيف يعني ننكر ما نراه أمام أعيننا، أن الطفل إذا جاع يبكي وإذا أكل يضحك، وأن الطفل مثلا إذا شيء لدغه من الهوام يبكي ما يسكت، وإذا أعطي إبرة أو يعني يسير وسقط انكسر فيه شيء أو أصابه شيء يبكي ما يسكت، كيف يعني ننكر هذا العيان بإيش؟ صحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، لكن لله حكمة في ذلك. عندما يتألم الطفل لعله مثلا من باب يعني رفعة مكانة والديه أو تمحيص لوالديه، عندما يمرض الطفل فيصبرون أو فيصبران عليه ويمرضانه ويقومان به كما يقوم الصحيح بالمريض والوالد بالولد، يؤجر الوالد والوالد على هذا إلى غير ذلك. ويعني أما أنه لا يألم، طيب على هذا نقول وكذلك أيضا الإنسان إلى أن يبلغ، مش الطفل فقط، أنه ما جرى عليه القلم، وكذلك النائم، مع أن النائم لو هو نام وشيء لدغاه يهب من النوم، يهب من النوم يصيح، وكذلك المجنون. وهكذا أهل البدع فتحوا على أنفسهم باب الضلالة عندما فتحوا لعقولهم المجال يتكلمون في الأمور التي لا علم لهم بها، حتى وصل بهم الأمر إلى هذه السفسطة، والسفسطة هي إنكار المحسوس المشاهد، أن ينكروا هذا الأمر المحسوس المشاهد. فالحمد لله على العافية. نعم. ولو عذب الله أهل السماوات والأرض الأراضين. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم على هكذا عندك مضبوطة برهم على سل يعني عذبهم خير الله لهم لا يجوز أن يقال إلا تبارك وتعالى إنه يظلم وإنما يظلم من يأمر ما ليس له الله جل جلاله له الخلق والأمر الخلق خلقه والدار داره ولا يسأل عما يفعل بخلقه ولا يقال بما وكيف لا يقول أحد بين الله وبين خلقه. وفي بين النسخ بعض اختلافات لكن الأمر في ذلك سهل. يذكر رحمه الله أن الجنة لا يدخلها أحد إلا برحمة الله. الجنة هي دار الكرامة عدها الله سبحانه وتعالى للمتقين تفضلا منه وإكراما تفضلا منه وإكراما لا أن عمل لا أنها عوض عن عملهم لا أنها عوض عن عملهم ولا أن عملهم هو الثمن الذي يكون لدخول الجنة. فإن العمل هو أيضا نعمة من الله. أنت لا تعمل عملا صالحا إلا إذا أكرمك الله بهذا العمل الصالح فهو نعمة من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. فالله سبحانه وتعالى أوجدنا من العذاب وجعل لنا السمع والبصر والفؤاد وجعل لنا النطق وجعل لنا العقل والإدراك والتمييز وجعل فينا من الآلات ما يعجز يعني أعظم أجهزة العالم اليوم من اكتشاف حقيقة ما في الإنسان من آلات. ولو عطل جهاز واحد عند الإنسان يحتاج يعني لإرجاعه أن ينفق يعني ما أمامه وما وراءه وليس براجع كما كان. يعني مثلا بعض الأطباء يذكر لي لو تنظر إلى عمل الكبد في الجسم هذا عبارة كما يقال فلتر يعني يصفي الجسم من دم من سموم الأغذية ومن غير ذلك. يقول لو يعني أردنا أن نستعيض عن هذا العضو من الجسم أو الجزء من الجسم بأجهزة كنت واقفا أنه بجوار عمارة تقريبا 3 أو 4 أدوار قال نحتاج أجهزة تملأ هذه العمارة من فوق إلى تحت حتى تقوم بدور هذه القطعة من اللحم التي ننظر إليها على أنها شيء عادي جدا. طيب كم من إنسان القلب هذه المضغة هذه هذا الشيء الصغير الذي هو مثل البيضة الصغيرة أو المتوسطة ما هو البدل عن هذا العضو؟ ابن القيم رحمه الله يذكر أن المرء في اليوم يتنفس 24,000 نفس في اليوم الواحد 24,000 نفس يعني في الساعة كم 1,000 نفس يعني في الدقيقة كم تقريبا 17 نفس في الدقيقة الواحدة. تصور لو أن إنسانا يعني يشكو ألما في صدره ولا يتنفس إلا بوخزة كل نفس معه وخزة تصور لما يوخز في اليوم 24,000 مرة 24,000 وخزة في اليوم. فإذا عافاه الله من ذلك ماذا تصورون من هذه النعمة؟ كم حجم هذه النعمة؟ الله سبحانه وتعالى حفظ الإنسان وجعل فيه جهازا عصبيا يضبط نفسه. لو أن يعني هذا الزمام انفلت ويجلس الإنسان يبول على نفسه من سيجلس معه؟ من سيجاوره؟ من سيقعد بجواره؟ من يطيق يعني رائحته وهيئته؟ فنعم الله علينا عظيمة وإن تعده نعمة الله لا تحصها. فمن كان ينظر إلى أن عمله هو الذي سيدخله الجنة فهذا ما يعرف نعمة الله عليه. يعني لو قلنا إن هذا العمل ينسب لك وقارنا هذا العمل بهذه النعم، هذا العمل ما يوفى هذه النعم، فتبقى أنت أيضا مدينا. فكيف إذا كان العمل نفسه نعمة من الله، لأن الله رحمك ووفقك لأن تعمل هذا العمل الصالح، فهو نعمة من الله. فيقول يعني إذن كلام البربهار رحمه الله ما يريد منا أن نترك العمل، ولكن يريد منا ألا نغتر بالعمل، لا نغتر بالعمل ولا نعجب بأعمالنا ولا نحصى على الله ولا نمن على الله عملنا وفعلنا، لأن الذي عملناه هو فضل نعمة الله، هو محض نعمة الله علينا. ونحن يعني لو شكرنا الله الليل والنهار ما أديناه حقه، فكل شكر نعمة، وكل نعمة تحتاج إلى شكر، وشكرها نعمة تحتاج إلى شكر، وهكذا يبقى الإنسان دائما مدينا مقصرا. فيقول: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، هذا فضل الله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك بعض العامة إيش يقول؟ يا الله رحمتك ولا عملنا، يعني أملنا في رحمتك وطمعنا في رحمتك وليس ركوننا على عملنا. لكن من يقول هذا وهو لا يعمل رحمتك ولا عملنا؟ أو يترك مثلا الأعمال، فإذا كلمته اعمل كذا قال: يا شيخ الله غفور رحيم، يعني كذا إلى غير ذلك. صحيح، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فكما أن الله غفور رحيم كذلك فعذابه عذاب أليم، ورحمته سبحانه وتعالى يكتبها للمحسنين العاملين، ما يكتبها للعاجزين التاركين الهاجرين للعمل ويقول: أنا ما بدخل الجنة بعملي، بدخل برحمة الله. فبالرحمة هذه لها سبب، يعني عندنا آيتان: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أو هذه الآية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولن يدخل أحد، الحديث هذا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فيقول العلماء في الحديث الباء التي في الحديث: لن يدخل منكم أحد الجنة بعمله، أي إذا كنت تنظر إليها على أنها باء العوض، لا يمكن دخلك عمل، لا يدخلك الجنة، وليس عوضا عن الجنة العمل. أما إذا كنت تنظر للعمل أنه سبب، ادخل الجنة بسبب ما كنتم تعملون، فأنت عليك أن تقدم السبب، والله يبارك في هذا السبب برحمته وفضله، برحمته وفضله. يقول رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، ما يعذب إلا بسبب ذنوبه، بقدر ذنوبه، يعني لا يزيد عليه. إن عمل سيئة يعاقب بها، وإن عمل حسنة تضاعف له إلى 10 أمثال، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فخاب وخسر من يعني من غلبت أوتاره أعشاره، يعني السيئة وتر والحسنة 10، ومع ذلك الميزان السيئات يثقل، معنى ذلك أنك ما كنت تعمل حسنة إلا تعمل 10 سيئات أو 11 سيئة فما فوق، أعوذ بالله. قال رحمه الله: ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين، الأراضين السبع، ضرهم وفاجرهم، عذبهم غير ظالم لهم. يعني لو قلنا حتى أما الفاجر، عرفنا الفاجر، لكن البر الرجل الصالح لو عذبه فهو غير ظالم له، ليش؟ كما قلنا من قبل، تعال ننظر إلى صلاحك وعملك وإلى نعمتي أعطيناك إياه، فنجد أن عملك ما يأتي ما يساوي شيئا أمام النعم التي أعطيناك إياها. فصح أن الله سبحانه وتعالى يدخل الصالح الجنة بفضله ويدخل الشقي النار بعدله. فلو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضي برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. وهذا لفظ حديث وله تتمة: ولو رحمهم لكانت رحمة الله خيرا لهم من أعمالهم. ولو رحمهم لكانت رحمة الله خيرا لهم من أعمالهم. هذا الحديث موجود في مسند الإمام أحمد وغيره. قال: لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، لا يجوز لواحد. وهؤلاء الجبرية الذين يقولون إذا كان قد ألزمني بأن أفعل كذا فقد ظلمني إلى غير ذلك، هؤلاء من جرأتهم على الله ومن قلة إيمانهم وقلة تعظيمهم لله عز وجل. ولذلك ما يعظم الله إلا أهل العلم، أهل العلم بالسنة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر آخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم أهل الإيمان، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأهل العلم هم الذين حقا يعظمون الله ويعرفون عظمة الله عز وجل وحقه عليهم وحقه على العباد. وما للعباد عليه حق واجب، ما في أحد من العباد له حق واجب على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرما. ما في حق على الله سبحانه وتعالى لأحد، لأن ابن آدم هذا هو خلق الله أصلا، وما عمل من عمل هو من فضل الله عليه، فليس له حق على الله، ولكن الله له الحق على عباده. فيقول رحمه الله: لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى ظالم. لماذا؟ لا، النصوص في ذلك كثيرة: ولا يظلم ربك أحد، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن الإنسان لا ينسب إلى الله الظلم. بعض الناس أحيانا إيش يقول؟ فلان ظلم ربه، ظلم ربه، وهذا قول قبيح. الله يقول: وما ظلمونا، فليس أحد يظلم الله، وما ظلمونا. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدواوين ثلاثة، في دواوين الظلم ديوان لا يغفره الله، وديوان يعني لا يبالي الله به، وديوان العباد الله سبحانه وتعالى يحاسب فيه بين العباد إلى غير ذلك. قال: في الشرك ظلم العبد نفسه، ظلم العبد نفسه. لم يقل إن العبد ظلمنا، لما أشرك بالله عز وجل ظلم العبد نفسه، أو ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، ما قالش ظلم العبد لربه. نسب أنه يظلم نفسه، يظلم غيره، أما في حق الله لا، ظلمه نفسه فيما بينه وبين ربه. بعض الناس يقول يعني فلان ظلم ربه بهذه، قال على الله قولا عظيما، فيقول ظلم الله بهذه الكلمة. لا، هذا التعبير خطأ. وما ظلمونا، فما ننسب هذا إلى يعني في حق الله سبحانه وتعالى. فأما كونه لا ينسب إلى الظلم فهذا مما لا خلاف فيه بين العقلاء. فيقول: لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم. ثم بدأ يوضح لماذا لا يقال له إنه ظالم. قال: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. يعني هذا قول من أقوال بعض أهل العلم في تعريف الظلم: أن تتصرف في حق غيرك وأن تأخذ ما ليس لك. أما تأخذ ما ليس لك صح، هذا ظلم، لأنك تأخذ ما ليس لك. طيب، أن تتصرف في حق الغير هذا قد يكون ظلما وقد لا يكون. ولذلك يذكرون أن شيخ الإسلام ابن تيمية اعترض على هذا التعريف، تعريف الظلم أن تتصرف في حق الغير. إلا أن تضيف أن تتصرف في حق الغير بغير حق، بغير حق. فقال قد يتصرف رجل في حق الغير تصرفا نافعا فلا يكون ظالما، وقد يتصرف في حق نفسه تصرفا مسيئا فيكون ظالما. إذن كونه لا يتصرف في حق التصرف في حق الغير ظلم، يقول هذا تعريف ليس بمضطرد ولا بمنعكس. لا هو بمضطرد إن كل من تصرف في حق الغير يكون ظالما، فقد يتصرف في حق الغير بما فيه النماء، بما فيه الخير، بما فيه المنفعة له، وقد يتصرف في حق نفسه بما فيه الإساءة. وإذا كلمت يقول يا أخي أنا حر، إيش دخلك أنت؟ حق أن أفعل فيه، وما يجوز له أن يفعل، هو ظالم لنفسه. لما يجي واحد مثلا الحين يحرق ماله، يأخذ مالا ثم يضرب فيه النار، فتكلمه يقول لك هذا حقي، إيش دخلك أنت؟ أنا أفعل ما شئت في حق الله. هو ظالم بهذا، لأن هذا يعني يتلف المال ويتلف ما فيه منفعة، ولا يجوز له ذلك. الشاهد من يقول الظلم هو التصرف في حق الغير، هذا فيه له وعليه. من يقول الظلم أن يأخذ حق الغير، صحيح. وهناك من يقول الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، وتعالى الله عن هذا كله. هو وضع الشيء في غير موضعه، تعالى الله عن هذا كله. فالوجه الذي اختاره المؤلف رحمه الله يقول: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر. فأنت من خلق الله، فإذا فعل الله سبحانه وتعالى بعبده ما فعل فهو ليس حق الغير، فالله له الخلق والأمر. الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء، فالله خلق كل شيء، كل ما هو مخلوق هو لله عز وجل، من السماوات والأراضين والعرش والكرسي، كل هذا لله عز وجل. فلا يقال في ذلك إن يعني لا ينسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا خلقه. قال: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. والأمر هو الوحي، وهو التشريع، وهو التنزيل، وغير ذلك. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فلما ذكر القرآن قال علم القرآن، ولما جاء الإنسان قال خلق الإنسان. فلو كان القرآن مخلوقا لقال خلق القرآن والإنسان، ليش يفرق بينهما؟ الرحمن علم القرآن، لما ذكر القرآن ذكره بالتعليم، ولما ذكر الإنسان ذكره بالخلق، ما يدل على أن كلام الله غير مخلوق. ألا له الخلق والأمر. قال: والخلق خلقه، والدار داره، سواء كانت الدار دار الدنيا، أو كانت دار البرزخ، أو كانت دار الآخرة، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، والبرزخ هو الفاصل، الفاصل أي الفاصل بين الدنيا والآخرة، والدار الثلاثة هي الآخرة، بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما فاصل لا يبغي الماء العذب على الماء المالح. قال: والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنما يسأل من تعتري أفعاله، من يعتري أفعاله النقص والخلل هو الذي يسأل. أما أعمال الله سبحانه وتعالى فهي على أفعال الله، فهي على الكمال، أفعال الله عز وجل فهي على الكمال والتمام، ليس فيها نقص وليس فيها خلل، فلذا لا يسأل الله عما يفعل. لكن قد يعني يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر وما تظهر لنا فيه الحكمة على وجه التفصيل والدقة، ففي هذه الحالة لا نتعقب على الله ولا نقول لما وكيف، ولكن يعني ما جاءنا عن الله عز وجل نسلم له ونسمع ونطيع. فإذا عرفنا العلة في ذلك فالحمد لله، وإذا لم نعرف فنحن عندنا حكمة عامة بأن الله لا يأمر إلا بما فيه الخير لنا، علمه من علمه وجهله من جهله. فيقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يسأل الذين أعمالهم وأفعالهم يعتريها نقص وخلل، ويعتريها هوى، ويعتريها انتقام، ويعتريها مجاملة، ويعتريها حظوظ نفس. هؤلاء الذين يسألون عن أفعالهم، لما فعلت كذا وكيف فعلت كذا؟ أما الله عز وجل تعالى عن أن يسأله أحد، ولا يقال لما وكيف، إنما هو التسليم ويسلم تسليما. لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. نعم تفضل. قال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يدعى مع الآذان ولا يهتدها ويؤمن شيئا من أقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدليل على الإسلام، فإنه رجل مجيد الفضل والذنب، وإنما رفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما شاء الله. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو تعظيم الآثار. والآثار هنا يدخل فيها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام دخولا أوليا، يدخل فيها أيضا ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم المفسرون لنا والمبينون لنا ما فهموه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهم شاهدوا التنزيل، وهم أهل التأويل، وهم أعمق هذه الأمة فهما وأبرها أفئدة رضي الله عنهم جميعا. وعرف أهل السنة منذ بزغ نور السنة في الأرض بأنهم يعظمون السنة، وعروش السنة عندهم قائمة ومعظمة، وهي شيء له مكانته في قلوبهم، يدافعون عنها ويرحلون في البلاد من أجلها، ويتركون المال والولد في جمعها، ويسهرون الليالي في تبويبها وترتيبها وتنقيحها، ويتعرضون في تبليغها إلى أمور قد تكون سببا في يعني. فكم رجل كان يبلغ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصدع به في بلاد تغلب عليها البدعة والضلالة، وربما أدى ذلك إلى قتله، ويرى أنه من دين الله ومما يجب عليه لابد أن يبين حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يعلمه للناس. فأهل السنة عبر التاريخ هم أعظم الناس حماية للسنة وجمعا لها ويعني تعظيما لها وتحكيما لها، تحكيما لها في كل شيء، في الدماء، في الدماء والأموال والأعراض، تحكيما لها في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، في كل شيء يحكمون السنة في كل شيء، ولا يقبلون أحدا يطعن في شيء من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في المقابل أهل البدع، في المقابل أهل البدع قابلوا السنة بأمور فاسدة، قابلوها بالتعطيل والإنكار أحيانا، حتى قال بعضهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته يأتيه الحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا أحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هؤلاء ينكرون السنة أصلا. فهذه طائفة كيف قابلت السنة؟ قابلتها بهذا الشيء. طائفة أخرى قالت: لا، السنة نقبلها، لكن هذه السنة لا نقبلها في العقائد، لأنها آحاد، ولأنها لا تفيد القطع، ولأنها ضمنية الثبوت، ولأنها. فردوا أكثر مسائل العقائد التي جاءت في السنة بهذه الفرية وجعلوا هذه الفرية عكازا في نحر وصدر السنة يضربون بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن السنة يؤخذ بها في العقائد وفي الأحكام، ويؤخذ منها المتواتر في العقائد والأحكام والأحاد في العقائد والأحكام، ولا يجوز رد شيء ثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الفرية الكاذبة. والشيء من مسائل الأحاد، الشيء من أحاديث الأحاد، إذا كان في باب العقائد التي اعتقدها أهل السنة والجماعة، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة قرينة جابرة لهذا الظن الغالب، فتجعله علما ويعني يقينا، تجعله علما ويقينا، لأن أهل السنة يقولون أحاديث الأحاد إذا حفتها قرينة تنتقل من غلبة الظن إلى العلم أو اليقين. فمن جملة هذه القرائن أن يكون هذا الحكم الذي أخذ من هذا الحديث الصحيح، وهو من قسم الأحاد، أن يكون هذا الحكم اعتقده أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يفوتهم الحق ولا يفوتهم بمجموعهم الحق إلى فرقة من فرق الضلالة، قد يفوت أحدهم، قد يفوت بعض الطوائف فيهم، قد يفوت بعض العلماء فيهم، أما مجموع أهل السنة يفوتهم الحق؟ لا. فلا يمكن أن يكون هناك حق عند الرافضة أو المعتزلة أو القدرية أو الجميع وغير ذلك لا يعلم به أهل السنة كلهم، لكن أهل السنة بمفهوم العلماء، ليس أهل السنة بمفهوم بعض من عنده هوس في هذا الزمان فيجعل السنة محصورة على مجموعة ويرى أنهم إن اتفقوا على شيء فهو الإجماع، وإن اختلفوا على شيء فيرجح بين أقوالهم، وهذا من الهوس الذي ما كنا نظن أننا نسمعه من أحد ينتسب إلى هذه المدرسة العلمية المباركة، مدرسة أهل الحديث، التي كان أهلها دائما معظمين لمنهج السلف الصالح، آخذين الدين من جميع جوانبه. الشاهد هذه طريقة أخرى تعامل بها أهل البدع، إما التعطيل والإنكار، وإما الأمر الآخر هو القول برد ما كان من الآحاد، وهم لجهلهم يجعلون المتواتر آحادا لأنهم لا يعرفون مخارج الطرق، هم ليسوا أهل حديث أهل البدع، أعني الذين اشتغلوا بهذه الضلالات وتركوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس عندهم علم مخارج الطرق حتى يقوى عندهم الظن أن هذا الحديث متواتر، بل من جهلهم أحيانا يذكر واحد منهم الحديث على أنه آية والآية على أنها حديث، فهل يتصور أن هؤلاء سيعرفون إيش المتواتر وإيش الأحد؟ هذا لا يمكن. هذه طريقة أيضا سلكها بعض أهل البدع، بعض أهل البدع سلك طريقا أخرى وهي قال أنا أقبل الحديث لكن أعرضه على عقلي، فما وافق العقل قبل وما خالف العقل رد، وهؤلاء لو عقلوا لما قالوا هذا، لأن العقل يتبع النقل أولا لا يتعارض مع النقل، العقل الصريح لا يتناقض ولا يتعارض مع النقل الصحيح، ولكن هكذا تسول لهم عقولهم أن هذا يتناقض مع العقل، فمن هنا يتجرؤون على رد كثير من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك أيضا من يردها بالتأويلات الباطلة، تأتيه كلام الله، هذا ليس فقط في الأحاديث، حتى القرآن، حتى القرآن لا يقبل منه يعني شيئا في صفات الرب عز وجل بحجة أنه سيلزم من ذلك أن تكون صفته كصفة المخلوق، ففر من التشبيه إلى ظن أنه يريد أن ينزه فعطل، وهذا يستوي في ذلك الرد للكتاب وللسنة. على كل حال أيضا ومنهم من ذهب أو اعترض أخذ السنة بمقالة أخرى وهي المجاز، فما يأتيه شيء من كتاب الله، حتى من الكتاب مش السنة فقط، من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في أسماء الله عز وجل، في صفات الله عز وجل، إلا قال هذا مجاز في صفات الله وأفعاله، قال هذا مجاز، مع أنهم يقولون في مواضع كثيرة أن التكرار والتأكيد يرفعان المجاز، الشيء إذا كرر وأكد فإن هذا يرفع المجاز، وإذا جاءوا إلى صفات هذا في كلام الناس، في كلام الله يخالفون ذلك. يعني عندما تنظر مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا تأكيد، طيب اثبتوا الكلام لله عز وجل، يقول لك لا، يجي لك شيئا آخر، طيب ألست تقول إن التأكيد يرفع المجاز؟ وهكذا. يعني الرحمة، أن الله سبحانه وتعالى رحيم، هم عندهم يعني الرحمة يعني سبب ضعف، هكذا يفهمون أن الرحيم هذا ضعيف، مع أن الذي يرحم هو القوي، الإنسان القوي في صفات البشر القوي هو الذي يرحم، والذي رحمته حقا يعني صفة مدح له، هكذا يفهم أن الرحمة هي سبب من أسباب الضعف، وتعالى الله عن ذلك، فيؤول أكثر من 500 موضع في القرآن دع عنك السنة فيها ذكر الرحمة، ويقول لا، يعني الرحمة هي يعني إرادة الإحسان، هي إرادة التفضل على الخلق إلى غير ذلك. إيش الذي حملهم على هذا؟ أصول فاسدة وضعوها عند أنفسهم، أيضا مواقفهم المواقف المبتدعة أمام الأدلة، الأخذ بالمتشابه دون المحكم، هذه أساليب سلكها المبتدعة، ويتركون المحكم القطعي ويذهبون إلى المتشابه. كذلك أيضا اقتطاع الأدلة من سياقاتها، يعني يأخذ الآية يأخذ منها قطعة ويترك ما قبلها وما بعدها، وهذا أمر عرف به الرافضة، وعرف به الباطنية، وعرف به أهل الهوى. كذلك أيضا من ذلك أيضا يعني من يقول أنا لست بحاجة إلى السنة لأني عندي وسيلة أخرى أعرف بها الحلال والحرام من غير هذه السنة، فالصوفية عندهم الوجد والمنامات، آخرون عندهم العقل آخر والاستحسانات، في فئة أخرى دول المعتزلة، في فئة أخرى عندها يعني العادات والسياسات المحكمة في حياتهم اليومية، وهذا يعني عادة كثير من العوام الذين يقدمون العادة على السنة ويقدمون العرف على السنة، وهذه كلها مواقف تخالف موقف أهل السنة والجماعة الذين يعظمون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه النصوص ما قام بها حقا إلا أهل السنة والجماعة رحمهم الله. فيقول رحمه الله إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، أحاديث كانت أو من أقوال الصحابة يطعن فيها ويردها ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاتهمه على الإسلام، لأن معروف أصول الاستدلال عندنا وأصول الأدلة عندنا الكتاب، هذه ثلاثة أصول متفق عليه، الكتاب والسنة والإجماع، هذه متفق عليه، كتاب سنة إجماع، هذه ثلاثة أصول متفق عليها عند أهل السنة. ثم القياس، وهو موضع يعني اختلاف جمهور أهل السنة على قبوله، وهناك من رفضه وهناك من بالغ فيه، ثم مصادر أخرى. فإذا كان الرجل لا يقبل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد رد ثلث المصادر، بل في الحقيقة رد المصادر كلها، لأن من لم يعمل بالسنة لم يعمل بالقرآن ولا بالإجماع، من لم يعمل بالسنة، حتى هذا الذي يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا في كتاب الله أحللناه، هذا في ذاته هو ما يعمل بالسنة، لو كان يعمل بالسنة لعلم أن الله يقول أطيع الله وأطيع الرسول، لعلم أن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لعلم أن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا أيضا حتى ما عمل بالقرآن. ثم هذا القائل أنا ما يعني ما لابد أن يأتيني النص من القرآن أما السنة لا أقبلها. طيب كم تصلي في اليوم؟ 5 صلوات. ما الدليل في القرآن على أنها 5 صلوات؟ طيب لو سلمنا أن هناك دليل بال5 صلوات، ما الدليل على أن الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والصبح 2 ركعات؟ ما الدليل؟ كل هذا مأخوذ من السنة. عندنا الزكاة، ما الدليل على مقادير الأنصبة؟ عندنا الحج الذي قال فيه الرسول خذوا عني مناسككم، عندنا الآية فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأكثر أحكام الحج مأخوذة من السنة، كيف تحج بعد ذلك؟ فعلى كل من لم يحكم السنة فسيترتب على ذلك أن ينسلخ من الدين، من القرآن، من السنة، من الإجماع، من كل مصادر. الإجماع هو مأخوذ من الأحاديث أيضا، وإذا كان الإجماع هو قول أجمع عليه من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا لا يقبل كلام رسول الله، فكيف سيقبل كلام من بعده؟ فكيف سيقبل كلام من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ على كل هنا قال رحمه الله إنما فاتهموا على الإسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب، أعوذ بالله، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الذي يطعن في السنة يطعن في رسول الله وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. فإذا لم نأخذ بالآثار تركنا الإيمان بالله وتركنا كل شيء. أهل السنة كان عندهم تعظيم جدا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا زالت عروش السنة خاوية عند أهل البدع في كل زمان ومكان، وعروش السنة مشيدة وقائمة ومتلألئة ومتجددة دائما عند أهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر. قوله رحمه الله وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، لأن القرآن يحتاج إلى كثير منه مجملات، ويحتاج تفسيرها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذكر هنا في هذا الموضع هو السنة، لتبين الناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم هو القرآن. ولذلك كان بعض العلماء يقول السنة قاضية على القرآن، السنة قاضية على القرآن. لكن لما سئل الإمام أحمد عن هذا القول قال له ابنه تقول إن السنة قاضية على القرآن؟ وكان الإمام أحمد رحمه الله وقافا ومتحريا لللفظ أو للعبارة أو للكلمة التي جاءت بالكتاب في الكتاب أو في السنة، ما يأتي بعبارات من عند نفسه، لأن الإنسان كلما لاذ بنصوص الكتاب والسنة كان في مأمن، كلما فتح لنفسه المجال ليتكلم فهو على خطر. قيل له بالرغم أن هذا قول لبعض أهل العلم قال أن السنة قاضية على القرآن بمعنى أنها حاكمة عليه فإنها مقيدة لمطلقه وكذلك أيضا مخصصة لعمومه ومبينة للناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك، هذا هو المراد. لكن لما قيل الإمام أحمد تقول إن السنة قاضية على القرآن، قال لا أجرؤ على هذا، لا أجسر على هذا، ما أجسر أن أقول السنة قاضية على القرآن ولكن مبينة للقرآن كما هو نص القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وإنما هي مبينة القرآن. فدائما أيها الأحبة يتأدب الإنسان إذا كان يتكلم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كان يتكلم عن الله، عن الرسول، عن الصحابة، إذا كان يتكلم عن أهل العلم إلى غير ذلك، يختار العبارة الحسنة. وإذا كان عنده شيء من الآثار المنقولة فلا يعدل بها شيئا آخر. قال رحمه الله: لا أجسر على هذا، إنما هي مبينة للقرآن. فحاجة السنة، حاجة القرآن إلى السنة كثيرة، والسبب في ذلك أن القرآن فيه مجملات كثيرة، والسنة بينت هذا الأمر. صلى الله أن يجعلنا وإياكم من القائمين بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، المعظمين لهما، المتحاكمين إليهما قولا وفعلا وظاهرا وباطنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.